أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. طيبا الله يفتح عليك. الله قد حاج يا شيخ محمود. الله الله يا شيخ سعيد. لسه عاوز افهم. له لا حلاوه. الله اكبر. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه. هذا قتلني يا رب. يا رب سلم العمل سلم يا رب. سلم منها يا رب. يا رب سلم. سلم يا رب. التعليم هو الله في الارض ثاني يا رب. يفتح عليك يا حاج. سلم اكبر. سلم سلم كده بقى فيا يمين وقع Oh. ايام النهارده هتبقى يكرم. يا سلام يا حبيبي ربنا ما يحرمناش منك خالص. عيشت معايا يا اخي، عيشت القران على الحق والخشوع يا بيت الخشوع. يا سلام النهارده انت باشا فيومئذ وقعت الواقع. يا مسلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب، جويه سلم يا رب. يا سلام يا عين يا عين يا عين. وانشقت السماء. مسلم يا رب، مسلم يا رب. وانشقت السماء. Oh. لك يا عم. الله الله الله الله الله. الصحة والقوة يا حاج محمود. ده ملوش حد يا عم. الله يحافظ عليك يا رب. يجي الجزاء يا عم يا حاج قوي. الله يا يومئذ تعرف. لا يا عم نعم طبعا نعم نعم. رفي لشر العرض يا رب على العرض يا رب. يا يومئذ لا تخف عنكم خافيا. لا تخف منكم خافيا يومئذ تعرضون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا رب يا رب يا رب. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. سلام يا سيدي. نعم أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. الله أكبر الله أكبر. ماذا يا رب؟ اللهم عليك كبير. اللهم افتح عليك. الله يكرمك في الطريق. امين يا رب. الله الله الله. كذا كذا يا حاج محمود. قراءة وتفسير يا حاج محمود. إني ظننت أني ملاق حسابي. اشتغل في الدنيا ده. اشتغل يا أخوي. يا سلام. اشتغل. وفي عيشة الراضية اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهو في عيشة الراضية. الله فهو في عيشة إي جنة ماليش حل دينا قولوا كذا كذا يا حاج محمود. قراءة وتفسير يا حاج محمود. اشتغل في الدنيا ده. اشتغل يا اخوي. يا سلام. اشتغل. وفي عيشة الراضية اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهو في عيشة راضية. الله فهو في عيشة Oh. Oh. مولانا. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. ونيسرك لليسرى. الله عليك. الله عليك. ما تجريش. جمال تاني. السلام عليك. تذكر. تذكر النفعات الذكرى. يتذكر من يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي. الله يمدك ربنا تاني وتاني. كريم اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فبدي والذي أخرج النبي. اللهم صل عليه. إنه يعلم الجهر وما يخفي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

الحدود ده. هو الحب يعمل كده. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط